وفي قراءة الليل الجهر، ويحسن من بالمرء أن يكون وسطا في القراءة. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر فوجده خافضا لصوته، فقال: استمعت لقراءتك وأنت خافض لصوتك. قال: لقد أسمعت من ناجيت. وقال لعمر: استمعت إلى قراءتك وقد رفعت صوتك. قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، أو كما قال رضي الله عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يرفع من صوته قليلا، وأمر عمر رضي الله عنه أن يخفض من صوته قليلا. فإذا كان المرء يصلي حول ناس نيام أو يتأذون برفعه الصوت فما ينبغي له أن يرفع صوته، وإذا كان ما حوله أحد أو حوله أحد يستمعون لقراءته وينصتون ويستفيدون فيرفع صوته قليلا بالقراءة. وهذا الذي يسأل عن طلاق والده لوالدته، عليهما مراجعة المحكمة. يقول: هل أهل مكة يمكن لهم أن يحرموا من منازلهم؟ وإن صح ذلك فلماذا التنعيم هو إحرام أهل مكة؟ أهل مكة يحرمون من منازلهم في الحج، وأما في العمرة فيجب أن يكون الإحرام من الحل. فالمكي المقيم في مكة إذا أراد أن يحرم بالحج يحرم من داره، وأما إذا أراد أن يحرم بالعمرة فيحرم من الحل. فإن أحرم من داره بالعمرة لزمه هدي، لأنه ترك ما أمر به في الجمع بين الحل والحرم، وذلك أن كل نسك لا بد وأن يجمع فيه بين الحل والحرم. فهو إذا أحرم المكي من داره أحرم من الحرم، وخرج إلى منى وهي من الحرم، ثم خرج إلى عرفات وهي من الحل، ثم عاد إلى الحرم. وأما في حال العمرة فيجب أن يحرم من الحل ثم يدخل الحرم، فيجمع في نسكه في الحج والعمرة بين الحل والحرم. يقول: هل يجوز مفارقة الإمام لو دخلت معه في صلاة العشاء في الركعة الثالثة، حيث أنني على سفر وأجمع صلاة المغرب والعشاء، جمع تأخير أكمل معه الركعة الرابعة على أني أصلي العشاء؟ لا يا أخي، هذا ما يصح أن تدخل مع الإمام وتجسم صلاة الإمام لك عن صلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فأنت إذا دخلت مع الإمام في صلاة العشاء مثلا وأنت لا تعلم وأنت تنوي المغرب، فإذا قام للرابعة فاجلس، وانتظره حتى يكمل الرابعة ويتشهد ثم يسلم، وسلم معه هذا أولى. يقول: الولد المتوفى عن 16 سنة هل يجب أن يحج عنه؟ ابن 16 سنة بالغ، عليه الحج إذا لم يكن حجا، فإذا كان قادر خلف مال فنعم يجب عليه أن يحج عنه من ماله، وأما إذا كان مات غير قادر على الحج من ماله فلا يجب الحج عليه، وإنما إذا حج عنه فحسن، إذا حج عنه أبوه أو أخوه أو قريبه فحسن، وإلا من حيث الوجوب فلا يجب، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي مات وهو لم يحج لا يخلو، إن كان قادر على الحج وسوف وأخر فنقول يجب أن يحج عنه من ماله قبل قسمة تركته، أما إذا كان غير قادر على الحج ومات فلا يجب الحج على أوليائه أن يحجوا عنه، إن حجوا عنه تبرعا فحسن، وإن لم يحجوا عنه فلا شيء عليه ولا عليهم. تقول: امرأة ذهبت للتعزية فلما رجعت قالوا لها: إن الذي ذهبت في عزائه مات منتحرا، قالوا: يجب عليك صيام 3 أيام، هل هذا صحيح؟ التعزية مشروعة في حق لأولياء الميت، مسلما كان الميت أو كافرا أو قتل نفسه أو مات بمرض ونحوه، فلا يمنع من التعزية كونه كافر مثلا ولا كونه منتحر قتل نفسه مثلا، هذا له وعليه، إذا مات شهيدا له أجر ذلك، وإذا مات منتحرا قاتلا لنفسه فعليه إثم ذلك، لكن حق أولياء في التعزية نعم في كلا الحالين يعزى، حتى يعزى عن القريب الكافر، يعزى عن الكافر إذا مات، لكن ما يدعى له بالمغفرة والرحمة الكافر، وإنما يقال: أحسن الله عزاكم. وإذا كان المعزى مسلم يقال: عظم أجركم. وإذا كان المعزى كافر يدعى له بحسن العزاء فقط، ولا يدعى له بعظم الأجر، ولا يدعى للميت بالمغفرة والرحمة. يقول: هل يجوز تخطي الرقاب في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ وهل بعد موضع السجود يعتبر تخطي الرقاب؟ ما يجوز للمسلم أن يتخطى الرقاب في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا في غيرها من المساجد، إلا إذا كان هناك فرجة تركها الناس فيتخطى الرقاب من أجل أن يصل إليها، لأن هؤلاء هم الذين أساءوا إلى أنفسهم، تركوا الفاضل وصفوا متأخرين، فالجاي بعد يتخطى الرقاب ولا إثم عليه. أما إذا كان يتخطى الرقاب ليدخل نفسه في الصف الأول أو الصف الثاني أو في الصفوف الأول وهي ملأى بالناس فلا يجوز له ذلك. يسأل عن الدعاء عند الملتزم. نعم، هذا وارد. الملتزم هو ما كان بين الحجر الأسود وباب الكعبة أو مدخل الحجر من جهة باب الكعبة، ويلصق المرء صدره وذراعيه وراحتيه وخده ويدعو الله بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فهو كما قال العلماء رحمهم الله مجرب في سرعة الإجابة، ويكون الالتزام عند القدوم وعند السفر. الالتزام ليس دائما وإنما عند القدوم وعند السفر. ويقول عند الدخول للعمرة هل يستحب الدخول من باب السلام؟ لا يا أخي، ادخل من أي باب شئت، ما في تفضيل لباب دون باب. وهل مواصفات العقيقة هي مواصفات الأضحية؟ نعم، يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من السن، إلا أن البدنة في الأضحية والبقرة عن سبعة، وأما في العقيقة فالبدنة عن فرد واحد والبقرة عن واحد، يعني الأضحية ممكن أن تجمع سبع أضاحي في بدنة أو في بقرة، لكن ما تجمع سبع عقائق في بدنة أو بقرة. البقرة تكون عن واحد والبدنة عن واحد. يقول إذا وقع في العادة السرية لكونه بعيدا عن أهله ويخشى الوقوع في الزنا هل إثمه عظيم؟ ما يجوز له ذلك، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يكثر من الصيام، والصيام علاج نبوي لمن تحركت شهوته وغلبت عليه، فإنه يعالجها بهذا ويسلم بإذن الله. من ناحيتين: من ناحية أولا أن الصائم على صلة بالله جل وعلا وفي عبادة، ومن أقرب ومن أفضل العبادات، كما قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما جاء في الحديث. فالصوم ثوابه عظيم عند الله جل وعلا، فإذا كان المرء صائم فإنه يكون صلته بالله قوية وبعيد عن الحرام. الناحية الثانية أن الجوع كفيل في تقليل ثوران الشهوة، يقول إنه يدرس القرآن في مكان ما ومرتبه قليل جدا، ولو ترك التدريس ما وجد من يقوم بهذه الوظيفة، فهل له أن يسأل المسلمين مساعدة لهذا؟ له ذلك، وعليه أن يحتسب الأجر والثواب من الله جل وعلا، فكما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعليه أن يقتصد ويكتفي بالقليل من الوارد إليه، والله جل وعلا يعينه ويغنيه ويأجره. يقول: أيهما أفضل للمصلي، أن ينظر إلى الكعبة أم إلى موضع سجوده؟ المصلي ينظر إلى موضع سجوده، سواء كان حول الكعبة شرفها الله أو بعيدا عنها، لأنه أجمع لفكره وأبعد عن تشتت النظر وانشغاله بالذاهب والجاي، وإذا كان خارج الصلاة فينظر إلى الكعبة. تقول: إذا اشتركت أختان في شراء أمة، فهل يجوز لأزواجها الاستمتاع بحصة الأمة؟ لا، ما يجوز هذا. إذا كان للمرء شراكة في أمة ما، فلا يجوز له نفسه هو الاستمتاع بها ما دام يشركه غيره، لا يجوز له أن يستمتع بها. والمرأة إذا كان لها أمة لا يجوز لزوجها أن يستمتع بهذه الأمة إلا إذا أباحتها له وأعطتها إياه وكانت لها خاصة، أما لها ولغيرها فلا يجوز. يقول: إذا طافت المرأة تطوعا وعند أحد الأشواط وجدت زيادة الزحام وأرادت الخروج، لا بأس عليها. إذا بدأ الإنسان الطواف مثلا ثم شعر بالزحام أو الضيق أو رأى من هو في حاجة إلى تكليمه أو نحو ذلك فانصرف، فلا بأس عليه بهذا، لأن النفل إذا شرع به الإنسان فإكماله أولى، وإن لم يكمله فلا بأس سوى الحج والعمرة. إذا بدأ الحج أو بدأ العمرة سواء كان نفلا أو واجبا فيجب إتمامهما، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وعلى آله وصحبه أجمعين.